السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد حول ما يسمى بالخلو. أحيانا شخص يكون مستأجر شقة، بيت، مكتب، ثم لكي يخرج منه ويتنازل عنه لمستأجر آخر يطلب مبلغا من المال، وقد يكون مبلغا كبيرا جدا يتفاوت من منطقة إلى منطقة أخرى. فهل مبدأ خلو الرجل مبدأ شرعي؟ وهل ما يأتي من مال من خلاله يعتبر مالا حلالا نتيجة لعقد مشروع؟ خلونا أولا نتصور ما هو خلو الرجل. تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها في إطار عقد إجارة صحيح مقابل عوض معلوم. لو كان الأمر على هذا النحو، عقد الإجارة لا يزال ساريا، وجاء الملك يفاوضني على أن أتنازل عن المدة الباقية، ممكن نتناقش ونتكلم. لو جاء مستأجر آخر يريد أن يستأجر مني هذه المدة ولم يكن في عقد الإجارة الأول نص على منع التأجير من الباطن، ممكن. ففكرة الخلو هنا أن شخص مالك منفعة في عقد إجارة ساري، فجاء المالك يريد أن يخرجه قبل ميقاته مقابل مبلغ يتفقان عليه، أو جاء مستأجر جديد يريد أن يأخذ منه هذه، يشتري منه هذه المدة الباقية مقابل مبلغ قد يكون أكبر طبعا من القيمة الإيجارية المقررة. المنافع يجوز بيعها، كما أن الأعيان يجوز بيعها، كما يجوز أن تبيع عقارا يجوز أن تبيع منفعته. والمنفعة تباع بالتأجير أو تباع جملة لمستأجر آخر لمنتفع جديد مقابل مبلغ معلوم. تطبيقات هذا في الواقع تحدث صور بعضها فيه مظالم. في البلاد اللي عندها أزمة مساكن يأتي مستأجر جديد يريد أن يستأجر شقة من مالك عقار، فيرفض عليه مبلغا من المال خلو. المبلغ ده ضايع مش محسوب من الأجرة، لا شك أن هذا أكل لأموال الناس بالباطل. لو كان مقدم إيجار يحتسب ويقتطع من الأجرة المتفق عليها معقول، لأن الأجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. أما أن يكون مقابل لا شيء، يدفع مبلغ من المال بس مقابل أن يؤجر له، ثم يأتي الاتفاق على الأجرة مقابل مبلغ معلوم والمبلغ المدفوع سلفا لا يقتطع من الأجرة ولا يحتسب منها، هذا من جنس أكل أموال الناس بالباطل. وطلع قرار من المجمع الفقهي بهذه المعاني. لكن المشكلة عندنا في الحالة المصرية تحديدا أن عندنا امتداد قانوني لعقد الإيجار يمتد بقوة القانون رغما عن المالك. ناس مستأجرة من 50 سنة ومن 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، وعقد الإجارة يتجدد تلقائيا منذ ذلك الزمن. لا يملك المالك أن يخرج المستأجر من العقار، وليست الأجرة بعادلة. أحيانا تكون الأجرة على شقة كاملة لا تساوي تكاليف ثمن اللمضة المحطوطة على السلم، يعني الفاتورة التي تدفع على لمضة السلم دي اللي بتنور المدخل دي قد تكون قيمتها فاتورتها أعلى مما يدفع إيجارا لمالك العقار. وهذا من جملة المظالم التي ورثتها يعني هذه التي ورثها هذا البلد كنتيجة لمظالم الحقبة الاشتراكية، من ضمن الثقافة الاشتراكية التي سادت في ذلك الزمن. المستأجر ما يطلعش ومحدش يقدر يطلعه، القانون يمكنه من أن يبقى، مش يبقى لوحده، ده كمان بيورث، يعني اللي معاه في الشقة يفضلوا هم أولاد لغاية ما تزوجوا موجودين في الشقة أيضا، فكأن المسألة تمليك وليس التأجير. لا شك أن هذه الصورة فيها ظلم بين، بل يجعل الدار هذه كأنها دار مغصوبة، وفي صحة الصلاة فيها نظر. الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا لا تصح، كلام بين الفقهاء، منهم من قال إنها باطلة ومنهم من قال إنها صحيحة، لكن مع الإثم ومع الحرمة، حرمة البقاء في دار مغصوبة. يحاولون الآن في إيجاد حلول، ودي مسألة متراكمة لأن عبر سنين طويلة، وإذا قررت الآن إعطاء الملاك الحق في إخراج المستأجرين من عقاراتهم فجأة وبدون تمهيد، هتلاقي ملايين من الأسر في الشوارع لأن أوضاع مستقرة منذ سنين طويلة. فالمظالم المتراكمة والمفاسد المتراكمة تحتاج إلى وقت للعلاج، تحتاج إلى تدرج في الخروج من هذا النفق المظلم. لكن بيسألنا واحد بيقول لي أنا متأجر شقة بالنظام ده بالامتداد القانون والعقد إيجار، متأجرها من 20-30 سنة والقانون بيديني الحق أبقى فيها إلى ما شاء الله إلى ولد الولد. الآن عشان أطلع منها بعمل نيغوشيشن مع المالك، تديني كم وأطلع، وتبدأ مفاوضات ومساومات على هذا النحو. هل هذه المفاوضات مقبولة؟ هل هذا المال مقبول؟ هل هو نتيجة عقد مشروع؟ الحقيقة القاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا بذل المالك مبلغا من المال عن طيب نفس بلا قهر وبلا مساومة وبلا مماكسة، السكري طاب نفسه بمبلغ من المال. أما أنت تجلس معه مجلس صاحب الحق الذي يفاوض عن حقه ويماكس ويناقش ويعمل عشان يأخذ أعلى مبلغ ممكن، أحسب أن هذا من جنس أكل أموال الناس بالباطل. أخذ الإيجار انتهى من زمان، وصاحب العقار أولى به منك وأولاده أولى به من أولادك صاحب العقار. يعني فمن ذا الذي ملكه هذا الحق إلى الأبد؟ ومن ذا الذي جعل هذا الحق موروثا إلى ولد الولد؟ القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قانون لا، يعني الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله. إذا الحاكم حط إيده في إيد واحد طلع من جيبه فلوس والدهاني، وأنا شايف كده دي مظلمة واضحة. وعطاء الحاكم إذا كان ليس له مستند شرعي فلا يقلب الحرام حلالا. المصادرات لأموال الناس وتمليكها لآخرين أو إيداعها في الخزانة العامة ما لم يكن نتيجة قضاء شرعي وأحكام شرعية عادلة واضحة يقضي بها أهل الفتوى، أكل لأموال الناس بالباطل ومظالم. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرها. فالخلاصة الخلو إذا كان مقابل التنازل عن مدة إيجار في عقد إيجار لا يزال ساريا، التنازل عن المدة دي مقابل المبلغ ده أوكي. أما عقد إيجار انتهى وبس القانون مكنني بالقوة أن أبقى فيه إلى الأبد، فبقاي فيه ظلم، ثم طلب فلوس مقابل الخروج ظلم آخر، وتبدأ المظالم متراكبة بهذه الصورة. فلا يصلح من هذا في الصورة المسؤول عنها إلا ما كان عن طيب نفس من المالك بغير مماكسة ولا قهر ولا مساومة ولا نحو، إنه ليس هناك حق أصلا حتى يساوم عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وفضله عن